يعني نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المالك رحمه الله الأكثرية، وهي لا ما هي نعم زوج وأم وجد وأخت شقيقة. كيف قسمتها محمود؟ مثلا ستة، الزوج النصف، نعم، وللأم كم؟ الثلث كم؟ الأم ثلث نيس، وللجد السدس واحد، وللشقيقة لها النصف ثلاثة، تعول أضف ثلاثة إلى ستة كم تكون؟ ها؟ إلى تسعة. تمام، كمل القسم يا عبد الله. ثم يرجع الجد على الأخت للمقاسم، نعم، فيكون نصيبهما يكون نصيبهما كم؟ نصيبهم كم؟ عشرة، ثمانية. الله انك رجعت الى المشرع. نعم، من البنت، من البنت خطا. اي ما بعدين يكون نصيب الجد ورؤوس الشقيقه اربعه ورؤوسهما ثلاثه. نعم، تمام، خلاص. كيف نوزع الآن؟ صار مصح المسألة 27، كيف نوزع؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة. طيب، الأم اثنين في ثلاثة ستة، والجد والأخت لا أربعة في ثلاثة. أربعة في ثلاثة، نعم. طيب، أربعة صح. يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكثرية مسائل الجد، قال: ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، يعني لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا الأكثرية، ولا يفرض للجد ابتداء للأخت، ولا يفرض للأخت ابتداء مع الجد إلا في إيه؟ في الأكثرية. انتبه، إذن لا عول في مسائل الجد والإخوة إلا، طيب، لا فرض للأخت مع الجد ابتداء إلا في الأكثرية. وقولنا ابتداء احترازا من مسألة المعادة، لأن المعادة قد يفرض لها مع الجد كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إذن فارقت مسائل الجد والإخوة في مسألتين. الأولى الأخ، أي لا لوراء لأجزاء، ارفع يد، لا الثاني، أي نعم،